محد الإخفاء لغة واصطلاحا. كلمة حد يعني ما تعريف الإخفاء في اللغة العربية، وما تعريف الإخفاء عند اصطلاح أو في تعريفات المجودين والقراء وأئمة الأداء؟ إذن كلمة ما حد ما تعريف الإخفاء؟ هذا هو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين لغة، أي في اللغة العربية. فلابد من التعريف اللغوي قبل التعريف الاصطلاحي في كل العلوم الشرعية. واصطلاحا يعني التعريف الذي اصطلح عليه هؤلاء العلماء. جيم، أما لغة الإخفاء فهو الستر، فتقول أخفيت الشيء يعني سترته. خلاص. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي وتستر في نفسك ما الله مبديه. هذا معنى الإخفاء، أنت أخفيت شيئا. وأما عند العلماء فهو عبارة عن النطق بحرف ساكن عار، أي خال، عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول، وهو النون الساكنة والتنوين. وهو النون الساكنة والتنوين. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك أنت تنطق بحرف ساكن غير مشدد، يعني معنى حرف ساكن غير مشدد، هذا كيفية النطق، نطق الإخفاء. مثلا من كان، نون ساكنة ليست مشددة، فتنطق الحرف هذا الساكن من كان، من كان، على صفة، يعني بطريقة، هذه الطريقة ليست إظهارا، لأن الإظهار أن تقول شيء، إن الله بكل شيء عليم، تنطق الحرف هكذا بلا غنة. من آمن، تنطق نون من آمن، وليس إدغاما، لأن الإدغام هكذا من نذيل. شوف اللسان، يعني أنت تنطق الحرف وتقف على مخرج النون من نذيل، هذا في الإدغام. أما الإخفاء فليس إظهارا وليس إدغاما، ولكنه ينطق بكيفية بين الإظهار وبين الإدغام، إذن فهو الإخفاء. واضح؟ مع بقاء الغنة في الحرف الأول، اللي هو الحرف الأول، اللي هي عندنا حرفين، من كان مثلا نون الساكنة والحرف الكاف اللي هو من حروف الإخفاء، فتبقى الغنة في ماذا؟ في النون الساكنة. أو التنوين زي إن الله على كل شيء قدير. طيب، وكم حروف الإخفاء؟ علمنا أن الإظهار له 6 أحرف، وهي مجموعة في إن غاب عني حبيبي همني خبره، تأخذ من أول كل كلمة حرف الأول منها، أو تقول أخي هاك علما حائزه غير خاسر، مثلا أخي همزة، هاك الهاء، علما العين، عين الألم لو سمحت، حائزه يعني اللي يحوزه غير خاسر، الغين والخاء. تمام. طيب، وتقول همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هذا الإظهار وأخذناه بحروفه وقواعده. ثم بعد ذلك الإدغام هو إما بغنة أو بغير غنة، وحروف الإدغام 6 مجموعة في يرملون، 4 للإدغام بغنة ينمو، وحرفان للإدغام بغير غنة رل. والحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإقلاب، وحرفه واحد وهو الباء. إذن يبقى معنا الحكم الرابع وهو الإخفاء، وحروفه هي الحروف الباقية من حروف اللغة 29. طلع 6 إدغام، حط عليهم 6 إظهار، كده كم؟ لا مش 10، 12. حط عليهم 1 إقلاب، 13. 13 من 29 كم حرف؟ 16 حرف. طبعا 16 على اساس انا قلت حروف اللغه 29 لان الهمزه غير الالف، لكن حروف الاخفاء اللي هتكون معنا حروفه 15. ما انتش تطبق الورق اخر مره، يتطبق. هات الورقه القديمه، جبت من البيت الامتحان القديم. صوت التكوير. صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذا بيت من التحفة، يقول لك حروف الإخفاء مجموعة في أوائل كلمة هذا البيت. صف صاد، ذا الذال، ثنى ثاء، كم الكاف، وهكذا. هذه الحروف إذا وقع قبلها نونا ساكنة أو تنوين فإذن فالحكم إخفاء حقيقي. ما مثال ذلك؟ قال لك مثال النون عند الصاد من كلمتين، عن صلاتهم. طبعا الإخفاء يكون من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين بالفتح والضم والكسر، والتنوين لا يكون إلا من كلمتين. فمثاله من كلمة منصورة، نون ساكنة بعدها صاد، والصاد من حروف، تمام، ينقلب. اذهبي ينقلب. أما من كلمتين تقول مثلا وإن قيل، نون ساكنة بعدها قاف، وقاف من حروف. وأما التنوين عليما قديرا، شيء قدير، وهكذا. مثال النون عند الصاد من كلمتين، عن صلاتهم، انصرنا، والتنوين قوما صالحين، وقس على ذلك باقي الأحرف المذكورة. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين، وممكن نكمل. اللي عنده رغبة نشرح التجويد من البداية من أول السطر يرفع ايده. عايز ولا مش عايز؟ لازم تختار لك حاجة تثبت وجودك. بقول اللي عايزنا نعيد التجويد من الأول يرفع ايده. ترفع ايدك ولا لواحد يا شيخ؟ ترفع ايدك يا شيخ عشان اشوف. لواحد ارفع ايدك يا ابني، ترفع ولا لواحد؟ 2 3 4. ليه كده يا شيخ؟ ليه مش عايزه يتعاد تاني؟ لا يا شيخ، الله يسامحك يا شيخ، ده أغلبية ساحقة، ده أنت عامل زي حمدين والسيسي.